احفظ لربك حقا لست تنساه واذكر إلهك دوما إنه الله ما خاب عبد دعا الرحمن في سر فالله يحفظ من يدعو ويرعى لله أسماء حسنى تعلمنا أن الإله عظيم في عطاياه احفظ لربك حقا لست تنساه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من صار على دربه وانتهج نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو تحت عنوان إنه الله سبحانه وتعالى. وما أجمل وأحلى الحديث أن يكون عن الإله جل في علاه. ومعنا في هذه الليلة اسم الغفور واسم الغفار، فالله تبارك وتعالى هو الغفور وهو الغفار وهو غافر الذنب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير سبحانه وتعالى، وهو الغفور الودود جل في علاه. ونقرأ في القرآن الكريم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ونقرأ أيضا في كتاب الله تبارك وتعالى عن مغفرة رب العالمين جل في علاه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. حينما نتكلم عن المغفرة، لا شك أننا جميعا في رمضان نريد أن نخرج من رمضان وقد غفر الله تبارك وتعالى لنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم كل الذنوب، بل ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا كل ذنوبنا كلها، دقها وجلها وعظيمها وحقيرها وخطأها وعمدها. المغفرة شيء عظيم أوي. يعني إيه غفار؟ ما معنى غفور؟ ما معنى غافر الذنب؟ الغفران يا إخواني أو الغفر في معنيان مهمان جدا. المعنى الأول الستر، المعنى الثاني التجاوز عن العقوبة، يعني لا يعاقبه. يبقى إذن معنى غفور وغافر الذنب وغفار أنه يسترك على الذنب، لا يشهر بك ولا يفضحك، لا يفضحك لا في الدنيا ولا بين يديه في الآخرة على رؤوس الأشهاد، بل وفوق ذلك يتجاوز سبحانه وتعالى ولا يعاقب العبد. وأتذكر الآن ذاك الموقف الذي أريد منكم جميعا أن تتذكروه طالما أننا فتحنا في اسم الغفور واسم الغفار وغافر الذنب. حينما يكون يوم القيامة ويلقي الله تبارك وتعالى كنفه على عبده المؤمن، يعني سترة على عبده المؤمن، ويقرره بذنوبه، وما منا أحد إلا وأخطأ وله ذنوب، ويقرره بذنوبه: عبدي أو أمتي، عملت كذا يوم كذا وكذا. يقول: نعم يا رب. ويستحي العبد جدا من ربه، بل يظن من كثرة الذنوب التي يقررها أو يذكرها الله له أنه قد هلك. فيقول الله تبارك وتعالى: عبدي، اسمعوا لي، سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. فألقى عليه كنفه فستره، وفوق هذا تجاوز عنه فلم يعاقبه. ولذلك كلنا يحتاج إلى مغفرة الله وإلى ستر الله. وأمامنا الفرصة والله العظيم يا إخواني، هناك أشياء كثيرة جعلها الله تبارك وتعالى للمغفرة. فإن كنت أذنبت فهناك غافر الذنب، وإن كنت، لأن في إنسان ظالم نقول في غافر الذنب، وفي إنسان ظلوم يعني شديد الظلم كثير الظلم فنقول له في غفور، وفي إنسان مسرف على نفسه في الذنوب فنقول في غفار. فغافر الذنب وغفور وغفار بصيغ المبالغة، يعني يغلب يغفر الذنوب مهما كثرت ويغفر الذنوب مهما كبرت، يعني كما ونوعا، مهما كان الذنب كبيرا ومهما كانت الذنوب كثيرة. يا ابن آدم، يا ابن آدم، كما في الحديث القدسي يقول رب العالمين: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يا الله، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك، لغفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة، أي بملئها مغفرة. إنه الغفار، إنه الغفور سبحانه وتعالى، إنه غافر الذنب جل جلاله وتقدست أسماؤه. اسمعوا حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان، اجتهد واجتهد أختاه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. لا، اسمعوا كمان الفضل الآخر: ومن قام، رمضان، صلى التراويح، يا جماعة، وواظبوا عليها واجتهدوا في هذا الشهر المبارك. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا تصديقا بالله وإقرارا بما ذكره الله وبشريعة الله، واحتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى. من قام رمضان، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا، اسمعوا الفضل كمان العظيم أيضا في هذا الشهر: من قام ليلة القدر، يعني اللي فرط في الأيام الماضية يجتهد، فيما يأتي. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله تبارك وتعالى يفتح باب المغفرة ليغفر، ليسترك ويسترني. والله العظيم لو كانت الذنوب لها رائحة ما طاق الإنسان منا أن يجلس بجوار الآخر. كم أذنبنا بعيوننا، كم أذنبنا بألسنتنا، كم أذنبنا بأيدينا وأرجلنا، كم أذنبنا، بأعضائنا، كم أذنبنا حتى بأموالنا، كم أذنبنا، كثيرا وأخطأنا كثيرا وقصرنا في عبادة ربنا سبحانه وتعالى. ونوح عليه السلام يقول لقومه: فقلت استغفروا ربكم. يا سلام، استغفروا، الله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، كثير المغفرة، عظيم المغفرة، إنه كان غفارا. شوفوا من بركة الاستغفار: يرسل السماء عليكم مدرارا، الرزق هو، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. اللي عايز خيري الدنيا والآخرة في الاستغفار. مش النبي قال كده صلى الله عليه وسلم؟ قال: من لازم الاستغفار، استغفر الله، بأي صيغة بقى؟ استغفر الله، الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا. تخيلوا كده، من كل، ومن كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. سبحان الله، الله تبارك وتعالى يدعونا ليغفر لنا. ده النبي قال حديثا جميلا قوي، قال: من صلى ركعتين، خذوا بالكم من دي، لم يحدث فيهما نفسه. يعني ايه؟ ما بدأش هو، يعني ممكن يأتي بعض الوساوس هو يدفعها لكن لا يسترسل معها، هو لا ينشئ الحدث، يفكر في البيت، يفكر في العمل، هو لا يحدث نفسه بداخل الصلاة وينشئ السرحان والسهو لنفسه بداخل الصلاة. من صلى ركعتين، خذوا بالكم، لم يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. شوفوا الفضل العظيم. طب خذوا الفضل العظيم: من قال سبحان الله وبحمده، أي كلمة بسيطة جدا، يسيرة جدا على اللسان، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت